لكم آل الرسول جعلت ودي وذاك أجل أسباب السعادة ولو أني استطعت لزدت حبا ولكن لا سبيل لا إلى الزيادة أعيش وحبكم فرضي ونفلي وأحشر وهو في عنقي قلادا أناضل عن مكارمكم لأني كريم الأصل ميمون الولادة أظل مجاهدا لحليف نصبي أضل ببغضكم أبدا رشادا فإن أسلم فأجر لم يفوتني وإن أقتل فتهنيني الشهادة وإن أقتل فتهنيني الشهادة.